إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي سنشرع في قراءة تفسيرها من مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هي سورة المرسلات، وهي التي تلي سورة الإنسان التي وفق الله عز وجل وأن انتهينا من قراءة تفسيرها، وهذا من جهة ترتيب المصحف فإنها بعد سورة الإنسان. نعم، اقرأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تفسير سورة المرسلات وهي مكية. قال: روى البخاري عن عبد الله هو ابن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت: يا بني، ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحيحين. نعم، قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة المرسلات. فاسم هذه السورة هي سورة المرسلات، وهذه التسمية هي التسمية المعهودة عند الصحابة أن تسمى سورة المرسلات أو سورة والمرسلات أو سورة والمرسلات عرفا، وهذه كلها متقاربة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه شيء في تسميتها بذلك، وإنما هذه التسمية قد عرفت في عهد الصحابة وهي المشهورة، ولذلك تجدها في التفاسير والمصاحف أن هذه السورة هي سورة المرسلات. ومما يشهد لها ما أورد لابن ابن كثير رحمه الله هذين الحديثين اللذين في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات. إذ نزلت عليه والمرسلات يعني سورة المرسلات. وكذلك الحديث الثاني حديث ابن عباس مع أمه أم الفضل أنها سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، أي يقرأ سورة والمرسلات عرفا. فإذا هذه التسمية هذه السورة تسمى بسورة المرسلات أو سورة والمرسلات، المرسلات أو والمرسلات أو والمرسلات عرفا. والسيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكر سورة المرسلات في جملة السور ذات أكثر من اسم، لأن لها اسما واحدا فقط، فهو يذكر في فصل السور التي لها أكثر من اسم، من لها اسمان أو لها أكثر من اسمين. أما سورة المرسلات لم يذكرها فيها، أي لها اسم واحد فقط، وهذا هو المشهور سورة المرسلات. ذكر الألوسي رحمه الله في التفسير أنها تسمى أيضا سورة العرف على ما جاء في مطلعها: والمرسلات عرفا. فقال تسمى هذه السورة سورة العرف، ولكن هذا لا يشهد له دليل، لم يرد له لا دليلا ولا شيئا مسندا يدل على ذلك. فإذا التسمية المشهورة لهذه السورة هي سورة المرسلات، وهذه التي عهدت عند الصحابة وسميت بها في عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهي مكية، أي هذه السورة مكية، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين، من أن سورة المرسلات سورة كاملة بجميع آياتها هي سورة مكية. وعرفنا المكي بأنه الذي نزل قبل الهجرة، نزل قبل الهجرة. ومما يدل على أنها مكية حديث عبد الله بن مسعود الذي أورده هنا رحمه الله، حيث قال ابن مسعود: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة بمنى، يعني بمكة قبل الهجرة، إذ نزلت عليه سورة والمرسلات. وقال الشوكاني رحمه الله: وأخرج النحاس وابن مردوي والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة المرسلات بمكة، نزلت سورة المرسلات بمكة. هذا الأثر روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإلا فحديث ابن مسعود السابق يقتضي أن هذه السورة هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سور القرآن، لأنه لما قال بين نحن مع رسول الله في غار بمنى، لماذا يذهب إلى غار بمنى؟ متخف، وهذا كان وقت الاختفاء، كان بمكة قبل الهجرة، فهذا دل على أن هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن. وقوله إذ نزلت عليه والمرسلات، الظاهر أن نزلت كاملة، نزلت كاملة، إلا أنه روي عن ابن عباس، وهذا القول قول قتادة بن دعامة رحمه الله أيضا، أنهم قالوا إلا قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فإنها مدنية. وذكر يعني من وجه هذا، قالوا لأن هاته نزلت في المنافقين، والمنافقون كانوا بمكة. وطبعا هذا أيضا يفتقر إلى دليل، لأنه ما لا مانع أن تكون هذه الآية نزلت في المشركين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، نزلت في المشركين، لأنهم أيضا كانوا يدعون إلى الصلاة، يدعون إلى السجود وهم سالمون. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلا يمنع أن تكون هذه في المشركين. ولذلك استثناء هذه الآية وجعلها مدنية بناء على ما روي عن ابن عباس، وذكره أيضا قتادة، من أهل العلم قال إن هذا يفتقر إلى دليل يدل على أن هاته نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما قلت لكم، جماهير العلماء على أن سورة المرسلات كاملة هي سورة مكية، وعدد آياتها اتفق العادون على أنها 50 آية، على أنها 50 آية. وأما ترتيبها فعلى ترتيب المصحف هي 77 بعد سورة الإنسان وقبل سورة النبأ، ومن جهة ترتيب النزول هي 33 بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف والقرآن المجيد، فهي 33 من جهة ترتيب النزول، و77 من جهة ترتيب المصحف. وما يتعلق بفواتح السور فإنها مفتتحة بالقسم، فمن أنواع ما افتتحت به سور القرآن القسم، والسور التي افتتحت بالقسم هي 15 سورة، 15 سورة بداية من الصافات إلى العصر، ومن جملتها سورة المرسلات. قال ابن كثير رحمه الله في هذا الحديث، قال: روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، في غار بمنى، وقلت هذا كان لأجل الاختفاء، يعني وهو متخف فيه عليه الصلاة والسلام، بمنى يعني كانوا في مكة، أي أنهم كانوا أيضا في الحرم، كانوا في الحرم. قال: إذ نزلت عليه والمرسلات، والمراد السورة بكاملها، نزلت عليه السورة كاملة، هذا ظاهر الحديث، نزلت عليه سورة المرسلات كاملة، وهذا الذي قلت يشهد بأنها سورة مكية. قال: فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المرسلات، وعبد الله بن مسعود يقول أتلقاها من فيه، يعني مباشرة يسمع الرسول ويتلقى منه، ويتلقى منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: وإن فاه لرطب بها، وإن فاه، فاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة المرسلات، قال: لرطب بها، المراد أنه كان يقرأ والرطوبة في فمه، الرطوبة في فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا كناية عن سرعة أخذها، أنه لم يجف ريقه بقراءتها وقد أخذها منه، هذا كناية في قوله هنا وإن فاه، فاه النبي صلى الله عليه وسلم لرطب بها، كناية على أخذها على الفور حين سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تأخير ولا توان، فهذا معنى قوله وإن فاه لرطب بها. وفي رواية الإمام مسلم الحديث قال: فنحن نأخذها منه رطبة، نأخذها منه رطبة كأنها غضة وطرية. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قوله نأخذها منه رطبة أن هذا وصف للسورة التي كان يقرأها صلى الله عليه وأقول وصف لتلاوة تلك السورة، يعني لقراءته صلى الله عليه وسلم، فوصف للتلاوة بأنها رطبة أي سهلة لسهولتها. فقال فنحن لنأخذها منه وهي رطب، فقال فنحن نأخذها منه رطبة، فهذا وصف لتلاوته لتلك السورة صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك بهذه الرطوبة يعني بسهولتها، بسهولة تلاوتها. قال: إذ وثب علينا حية، وإذ هنا فجائية، يعني الرسول يقرأ وهم يتلقون منه، ففاجأهم خروج حية، خرجت تلك الحية من جحرها ونحو ذلك. قال: فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوها، أمرهم بقتل تلك الحية التي خرجت. قال: فابتدرناها فذهبت، فابتدرناها يعني أسرعوا لقتلها اتمارا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مقتلوا الحية فأسرعوا لقتلها، ولكنها فرت. قال فذهبت، وفي رواية قال فسبقتنا، أي لعلها سبقتهم إلى جحرها ورجعت إلى جحرها مرة أخرى فلم يقتلوها. فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وقيت شركم، في رواية مسلم وقاكم الله، وقاها الله شركم. طبعا الشر هنا بالنسبة لها الذي هو القتل، لم تقتلوها فوقاها الله شركم، لكن هو شر لها وخير لهم، الخير لهم أنها تقتل حتى لا تؤذي، ويأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قتلوها لكان خيرا لهم، والقتل بالنسبة لها شر لها. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم وقيت شركم، أي وقاها الله، كما جاء صريحا في رواية الإمام مسلم وقاها الله شركم. قال عليه الصلاة والسلام ووقيتم شرها، أو كما في رواية مسلم قال كما وقاكم شرها، أي الله عز وجل وقاكم شرها، فهي لم تؤذي أحدا، خرجت ثم رجعت فلم تؤذي أحدا ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ممن كان معه. فهي وقيت شرهم فلم يقتلوها لأنها سبقتهم ورجعت وذهبت إلى جحرها، وهم وقوا شرها فإنها لم تؤذي أحدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، هذا فيه أن الحية تقتل حتى في الحرم، وحتى المحرم في الحرم، والمحرم أيضا ولو كان محرما فإنه يقتلها، لأنهم كانوا في الحرم، كانوا بمنى وبين من الحرم، والرسول أمرهم بقتلها، فهذا فيه أن الحية تقتل في الحرم، وللمحرم أيضا أن يقتلها، المحرم له أن يقتل أيضا الحية، وهي من جملة المؤذيات التي أمرنا بقتلها، ومن الخمس الفواسق التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ومن الحية فإن الحية تقتل، يعني من وجد حية فإنه يقتلها. والحيات كلها تقتل، الحيات كلها تقتل بأي مكان وجدت، يستثنى من ذلك فقط عوامر البيوت، الحية التي تجدها في البيت، وسواء كانت بيوت المدينة أو غير بيوت المدينة على الصحيح، وجدت الحية في بيوت المدينة ولا في بيوت غير المدينة كبيوتنا مثلا، فإن الحيات جميعا تقتل، يستثنى من ذلك عوامر البيوت، الحيات التي نجدها في البيوت، فإن المرء لا يسارع إلى قتلها إلا بعد تحريجها، استئذان وتحريج، يقول إن منك في حرج ثلاثا كما جاء في السنة، ثلاثا قيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام، ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام، فتحرج ثلاثا، فإن خرجت بعد التحريج خرجت وذهبت وسلمت، وإن لم تخرج بعد التحريج فإنه يقتلها، يحل له أن يقتلها بعد التحريج ثلاثا وعدم خروجها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الطفيتين والأبتر، نوعان من أنواع الحيات، من وجدهما في البيت يقتلهما مباشرة من غير استئذان. فجميع الحيات، إذن جميع الحيات، كل الحيات تقتل حيثما وجدتها تقتلها، إلا إذا وجدتها في البيت فإنك تحرجها قبل قتلها ثلاثا، إن رجعت بعد التحريج اللهم بارك، إن لم ترجع وتخرج تقتل، لك أن تقتلها بعد التحريج ثلاثا. ويستثنى من هذا التحريج نوعين من أنواع الحيات، ذا الطفيتين، وبه من به خطان على ظهره، خطان أبيضان وبعضهم يقول خطان أسودان على ظهره، هذا نوع من أنواع الحيات. والأبتر هو حية كأنه قطع ذنبها، كأنه قطع ذنبها، ما أنك تقول أنت الحية ليس لها ذنب، لكن هذا قالوا لي تقريبا أنها كأنها تكون قصيرة وليس لها ذيل فكأنه قد قطع، فهذا يسمى بالأبتر. فمن وجد هذين النوعين في بيته فإنه يقتلهما مباشرة دون تحريج، يقتلهما مباشرة دون تحريج. لماذا تحرج الحية التي تجدها في البيت ثلاثا إلا ذا الطفيتين والأبتر؟ لأنه ربما يكون من الجن، فإذا استأذنت منه ثلاثا فإنه يخرج، إذا لم يخرج فإنك تقتله. وذو الطفيتين والأبتر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما دون تحريج، مباشرة دون تحريج، الاحتمال أنهما لا يكونان من الجن، هذا احتمال، واحتمال أنهما وإن كان من الجن فإنه يهدر أمرهما ويقتلان مباشرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحريج. الشاهد في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم اقتلوها، هذا فيه الأمر بقتل الحيات، والحيات تقتل حيثما وجدت وأي نوع منها يقتل، لكن يبقى قضية التفصيل إذا وجدت في البيوت فإن المرء لا يبادر إلى قتلها إلا إذا كانت تلك الحية من النوعين الذين استثناهما صلى الله عليه وسلم، ذو الطفيتين والأبتر. وأما غيرهما فيحرج ثلاثا كما أمر صلى الله عليه وسلم، فإذا لم ينصرف بعد التحريج فإنه يقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم حرجوا عليها ثلاثا. وما جاء أيضا في السنة لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الطفيتين والأبتر وأمر بقتلهما مباشرة؟ قال إنهما يذهبان بالبصر ويسقطان الحبل، يذهبان بالبصر يعني يستهدفان البصر، بصر الإنسان، ويسقطان الحبل الحامل، المرأة الحامل مجرد ترى ذا الطفيتين ولا ترى الأبتر لشدتها هولها تسقط جنينها، تسقط جنينها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يسقطان الحبل. قال وعن ابن عباس أن أم الفضل هي أمه ابن عباس، واسمها لبابة، وهي أخت ميمونة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أن أم الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، أي الظاهر أنه يقرأ السورة كلها، وقولها والمرسلات عرفا هذا فيه شاهد أن هذه السورة تسمى سورة المرسلات كما ذكرت آنفا. فقالت يا بني ذكرتني بقراءتك هذه السورة. ماذا ذكرها؟ يحتمل أنه ذكرها بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، أي أن الرسول قرأ والمرسلات، ولما قرأ ابن عباس تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فذكرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، هذا احتمال. واحتمال آخر يشهد له آخر الحديث، هذا الاحتمال الثاني، هو احتمال أنه ذكرها أنها آخر سورة قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بهم على ضوء ما ذكرت هي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها قالت وإنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، وإنها لآخر يعني سورة المرسلات، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يعني يحتمل أنه ذكرها ماذا؟ ذكرها بأنها آخر ما قرأ صلى الله عليه، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، يعني يقرأ سورة المرسلات لما صلى بهم في المغرب. وقد جاء في رواية البخاري قال ثم ما صلى بنا حتى قبض، يعني ما صلى صلاة بعدها حتى قبض. طبعا هذا يشكل عليه أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، آخر صلاة صلاها هي صلاة الظهر، وأم الفضل تخبر بأنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، وذكرت كما جاء في رواية البخاري قال ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله عز وجل. ابن حجر جمع بين الأثرين وقال قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، يعني في المسجد، آخر صلاة صلىها في المسجد هي صلاة الظهر، وآخر صلاة صلىها في البيت هي المغرب على ضوء ما قالت أم الفضل رضي الله تعالى عنه. وهذا يشهد له ما جاء في رواية النسائي لما قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ والمرسلات ثم قالت ما صلى صلاة حتى قبض. فالشاهد في الجمع بين الأثرين أن صلاته للمغرب وهي تقول يا آخر الصلاة هذا في بيته، وأما آخر صلاة صلىها في المسجد فهي صلاة الظهر. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه: والمرسلات عرفا، قال الملائكة. وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات، والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه: هي الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. قال ابن مسعود عن المرسلات عرفا، قال الريح. وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا، إنها الريح. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا المطر. والأظهر أن المرسلات هي الرياح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. نعم، هذه السورة كما أشرت آنفا مفتتحة بالقسم. الله عز وجل أقسم بخمسة أشياء هنا في هذه السورة: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. هذه كلها أقسم الله جل وعلا بها، وهي من مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له أن يقسم بما شاء بمخلوقاته سبحانه وتعالى. وإذا أقسم الله جل وعلا بمخلوق من المخلوقات فهذا يدل على التنويه به وعلى عظم شأنه وأما نحن فليس لنا أن نقسم بالمخلوق، وإنما الواجب علينا إذا أقسم الواحد أو حلف يمينا أن يحلف بالله عز وجل، ولا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إن الحلف بغير الله جل وعلا شرك. فيحلف بالله، وإذا لم يحلف بالله عز وجل يسكت. من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. هنا ابن كثير رحمه الله قال في تفسير قوله جل وعلا: والمرسلات عرفا، في ذكر معنى المرسلات، في ذكر معنى المرسلات، وذكر هنا ثلاثة أقوال في معنى المرسلات: القول الأول بأنها الملائكة، والقول الثاني بأنها الرسل، والقول الثالث بأنها الريح، وثم تقول الرابع بأنها السحاب. المرسلات كلها فسرت بهاتي التفسيرات: الملائكة، وفسرت بالرسل، وفسرت بالريح، وفسرت بالسحاب، أي أنها السحاب أو الريح أو الرسل أو الملائكة. ولماذا هذا الاختلاف فيها؟ الاختلاف فيها لأن هاتي الأربع جميعا مرسلة، هاتي الأربع جميعا مرسلة. الملائكة أرسلها الله عز وجل، يرسلها الله عز وجل بوحيه كما يرسل جبريل، أو يرسلها بأمره كما يرسل بعض الملائكة القيام بأمره. والرسل أيضا مرسلون، أرسلهم الله عز وجل لتبليغ رسالته إلى الناس. والرياح أيضا مرسلة، يرسلها الله عز وجل بما يأمرها به. والسحاب أيضا مرسلة، السحاب أيضا يرسلها الله جل وعلا، لأن الريح التي يرسلها الله جل وعلا تأتي بسحاب، والسحاب أيضا السحاب مرسل. فهاته لما كانت جميعا مرسلة اختلفت تفسير أهل العلم في قوله جل وعلا: والمرسلات. وإن كان ابن كثير هنا رحمه الله يقول: والأظهر أن المرسلات هي الرياح، المرسلات هي الرياح. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله قال بأن هذه المعاني التي ذكرتها، الملائكة، وذكر ابن كثير الملائكة والرسل والريح والسحاب، هذه كلها لا تتضاد، واللفظ الذي ورد والمرسلات يسع جميع المعاني. فنفسر المرسلات بالملائكة وبالرسل، نفسرها بالريح لأنها لا تتعارض. وابن كثير رحمه الله يرجح هنا بأن المرسلات هي، بعد أن ذكر الاختلاف بأن المرسلات هي الريح. فقال رحمه الله: والأظهر، وهذا القول الذي اختار ابن كثير وقول أكثر أهل التفسير من المعاصرين، الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أيضا يرجحه، قال: والأظهر أن والمرسلات هي الرياح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. فهو يقول المرسلات أي أقسم الله بالرياح المرسلة التي يرسلها بأمره سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح، فالرياح مرسلة، الرياح مرسلة. قال: وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح أي الرياح أيضا مرسلة، الرياح مرسلة. وكما ترى التفسير التي ذكر كلها مأثورة عن الصحابة وعن التابعين. قال عن أبي هريرة: والمرسلات عرفا قال الملائكة، أي أقسم بالملائكة التي يرسلها بوحيه والتي يرسلها بأمره. قال: وروي عن مسروق وعبد الضحى ومجاهد بإحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك، يعني جميعا فسروا المرسلات بالملائكة. قال: وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل، وفي رواية عنه: الملائكة هي الرسل، بمعنى أن الله عز وجل أقسم بالرسل وهو أرسلهم سبحانه وتعالى لتبليغ شرائعه. قال: وقال ابن مسعود عن والمرسلات قال الريح، المرسلات من مسعود فسرها بالريح. وكذا قال: فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. قال: وكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وصالح في رواية عنه عن أبي صالح أن الناشرات نشرا المطر. لكن الشاهد في المرسلات المذكورة أولا هذا الاختلاف في تفسيرها، فهو إما أن يكون اختلاف تنوع واللفظ والمرسلات يشمل الجميع كما قال ابن جرير، أو الأمر يحتاج إلى ترجيح، فرجح ابن كثير وهو قول الأكثرين أكثر أهل التفسير أن المرسلات هي الرياح. والمرسلات عرفا، المرسلات عرفا، العرف هو التتابع أي متتابعة. فإذا فسرناها بالرياح، الرياح تأتي متتابعة، وكذلك إذا فسرت بالملائكة فتأتي متتابعة في تبليغ في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. وقيل العرف الذي يقابل المنكر، الذي يقابل المنكر. وإذا فسر هنا العرف فيما يقابل المنكر، المرسلات لا تفسر إلا بالملائكة، لأن والرسل لا تفسر هنا بالرياح، فتفسر بالملائكة وبالرسل لأنهم الذين يأتون بي المعروف. نعم. قال رحمه الله: وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال عصفت الريح إذا هبت بتصويت. وكذا نعم، قال: وهكذا العاصفات، في قوله جل وعلا: فالعاصفات عصفا، وهذه الثانية التي أقسم الله عز وجل بها. قال: وهكذا العاصفات هي الرياح. وابن جرير الطبري رحمه الله لم يحكي غير هذا القول، فذكر لما ذكر المرسل والعاصف العاصفات هي الرياح، وهذا قول جماهير أهل العلم. والقرطبي رحمه الله في التفسير ذكر أيضا احتمال أنها الملائكة، أن العاصفات هي الملائكة أيضا، لكن الأكثرين على أن العاصفات هي الرياح. قال ابن كثير: يقال عصفت الريح إذا هبت بتصويت. نعم. قال رحمه الله: وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. نعم، الناشرات هنا يقول هي الرياح أيضا، وفسرت أيضا بالملائكة، أن الناشرات هي الملائكة، لأن الملائكة إذا أتت قالوا تنشر أجنحتها، تنشر أجنحتها. أو فسر أيضا بالمطر، لأنه ذكر تفسير أبي صالح في السابق، قالوا في رواية عن أبي صالح أن الناشرات نشرا المطر. والمطر يقال له الناشرات لأنه ينشر النبات بهطوله ونزوله، ففسرت الناشرات بالمطر، وفسرت كما قلت بالملائكة، وفسرت أيضا بالرياح. ففسرت بالرياح هذا الذي ذكر ابن كثير. ومن أهل العلم من يقول الناشرات هي الملائكة، لأن الملائكة تنشر السحاب، حين يأمرها الموكل بالسحاب تنشر السحاب، أو قيل تنشر أجنحتها. وفسر بالمطر لأنه ينشر النبات. قال رحمه الله: وقوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، يعني الملائكة. قال نعم، قوله هنا يعني الملائكة، الفارقات الملائكة، والملقيات أيضا الملائكة. وقوله هنا يعني الملائكة أكثر التفسير على تفسيرها بذلك، بل في تفسير الملقيات بأنها الملائكة هنا إجماع كما ذكر القرطبي رحمه الله، لا يختلفون في أن المراد بالملقيات هنا هم الملائكة، أما الفارقات فأكثرهم على أنهم الملائكة، أكثرها التفسير على أنهم الملائكة، كما أن ابن جرير الطبري لم يحكي إلا ذلك. نعم. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد ولا خلافها هنا. نعم، قوله ولا خلافها هنا يعني في تفسير الفارقات بالملائكة، لا يختلف أهل العلم في تفسيرها بالملائكة. قال فالفارقات فرقا، فالملقيات، أقول الملقيات في تفسير الملقيات بالملائكة لا خلاف في ذلك. وابن كثير يحكي أيضا بأن الفارقات في تفسير بالملائكة لا خلاف في ذلك، لكن قد ذكر قول آخر فيه، ولكن الأكثرون على أنهم الملائكة، ولعل لأجل هذا حكاه إجماعا. قال فالفارقات ذكرى، فالملقيات ذكرى، قال فالفارقات فرقى، فالملقيات ذكرى. القول الآخر في التفسير فسرت بالملائكة وفسرت بالرسل، فسرت بالرسل. الفارقات قيل الملائكة وقيل هم الرسل أيضا، لأنهم إذا أرسلوا فإنهم يأتون بالتفريق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، والله جل وعلا يرسل الرسل للتفريق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه، فلذلك قالوا الفارقات هي الملائكة وكذلك الرسل، وقيل الملقيات هي الملائكة، وهذا كما قلت بالاتفاق. نعم. قال رحمه الله فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. نعم، قال فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق، هي الفارقات، تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام. قال وتلقي إلى الرسل وحيا، ومعلوم يا إخوة أن الذي يلقي الوحي إلى الرسل هو ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، ولهذا بعض أهل التفسير فسر الملقيات فسرها بجبريل، لكن قلت هي ذكرت بالجمع وجبريل واحد، قالوا ذكرت بالجمع مع أن جبريل الذي يأتي بالوحي واحد، هذا تعظيما له، هذا تعظيما له عليه السلام. نعم. قال رحمه الله وقوله إنما قوله وتلقي للرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره، هنا يفسر قوله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. قال رحمه الله فيه إعذار إلى الخلق، إعذار وإنذار للناس، يأتي بالوحي الملائكة، تأتي بالوحي للرسل والرسل يبلغونه، وهذا فيه إعذار وإنذار للناس، ففيه إنذار للناس ينذرونهم، نعم، بما يوحونهم إليه، تفضل، بما يوحونهم إليه بالوحي فينذرونهم ويعذرونهم بذلك حتى لا تكون لهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى، جاءكم الرسل وجاءكم وبلغوا ما أرسله الله إليكم من الكتب وغيرها، فلا حجة لهم أمام الله سبحانه وتعالى، فهذا لهذا قال جل وعلا عذرا أو نذرا، إعذارا وإنذارا للناس، تنذر الناس بالوحي وما يكون أمامهم إن خالفوا من عقاب الله سبحانه وتعالى، ويعذرونهم حتى لا تكون لهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله إنما توعدون لواقع، هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا كله لواقع، أي لكائن لا محالة. نعم، فالله جل وعلا قال عذرا أو نذرا، أي أنها تنذر الناس ما أمامه من المخاوف واليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لله رب العالمين، ويقطعون أعذارهم فلا تكون لهم حجة أمام الله سبحانه وتعالى. ثم الله جل وعلا هنا ذكر الأمر المقسم عليه، وهو هذا الذي كان الرسل يخوفون به الناس، أنه يأتي يوم يحاسبون على أعمالهم وهو يوم القيامة. قال جل وعلا إنما توعدون لواقع، وفي الذارية إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لواقع، يعني الأمر الذي توعدون به أنه آت لا محالة، الذي هو يوم القيامة. قال ابن كثير هذا هو المقسوم عليه بهذه الأقسام. فالله أقسم بخمسة أمور، ثم المقسم عليه هنا قال جل وعلا: إنما توعدون لواقع، أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر، إن هذا كله لواقع، أي لكائن لا محالة. إن هذا أيضا لصادق، إنما توعدون لصادق، أي وعد صدق، أي وعد صدق، لأنه واقع لا محالة. فالأمر إذا كان واقعا يعني قاله من جهة الخبر، الخبر الذي يكون على وفق الواقع هذا صدق، وأما إذا لم يكن بخلافه فهذا كذب. أما هذا الذي وعدوا به فهو صادق، إنما توعدون لواقع لا محالة، إنما توعدون كما قال جل وعلا لصادق، يعني الصادق والمطابق للواقع، وأن هذا آت ولا شك. اليوم الذي يجمع الله فيه الناس الأولين والآخرين فيقومون لله رب العالمين حفاة عراة غرلا يجتمعون في مكان واحد في أرض المحشر، والشمس تدنو من رؤوسهم، ثم بعد ذلك يجيء الرب لفصل القضاء فيحاسب كل واحد على عمله إن خيرا فخير إن شرا فشر، هذا اليوم آت لا محالة، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إنه يأتي، ولكن قال أتى بفعل الماضي على أن لأنه يأتي لا محالة، فهو أمر واقع لا محالة. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها، كقوله: وإذا النجوم انكدرت، وكقوله: وإذا الكواكب انتثرت. نعم، هنا سبحانه وتعالى بعدها يذكر بعض ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال، هذا اليوم الذي هو واقع لا محالة، الله عز وجل يذكر بعض ما فيه من الأهوال العظام. قال جل وعلا: فإذا النجوم طمست، قال ابن كثير: ذهب ضوءها، ذهب ضوءها ومحي نورها، ومحي نورها. قال: كقوله: وإذا النجوم انكدرت، وقوله: وإذا الكواكب انتثرت. هذه النجوم تتغير التي تراها، وجعلها الله عز وجل زينة للسماء، وجعلها رجوما للشياطين، أنت تراها زينة بما فيها من نور يتلألأ، يوم القيامة ذلك النور ينطفئ فيذهب نورها. بل قال سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت، وهذا فسر في قوله: وإذا النجوم انتثرت، تتناثر، يعني هذه النجوم تتساقط، هذه النجوم تتساقط وتتغير وتتناثر، ما تتناثر بمعنى أنها تزول عن أماكنها، تزول عن أماكنها وتتناثر وتتساقط ويذهب ضوءها. نعم. قال جل وعلا: وإذا السماء فرجت، أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. نعم، هذه السماء التي هي آية من آيات الله عز وجل العظيمة، التي جعلها الله عز وجل سقفا محفوظا، وهي كما تراها بغير عمد، هذه السماء يوم القيامة تتغير، تنشق وتنفطر، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. وهنا قال سبحانه وتعالى: وإذا السماء فرجت، قال ابن كثير: تدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. فأنت تراها سقفا محفوظا، ويوم القيامة يجعلها الله عز وجل أبوابا يراها الناس، يراها الناس، إن هذه السماء تتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كما قال سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا. نعم. قال تعالى: وإذا الجبال نسفت، أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، كقوله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وهنا يذكر سبحانه وتعالى حال الجبال في ذلك اليوم العظيم وكيف تكون. قال سبحانه وتعالى: وإذا الجبال نسفت، قال ابن كثير: ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر، يعني تقلع من مكانها بسرعة، في سرعة عظيمة تقلع هذه الجبال العظيمة التي جعلها الله رواسٍ في هذه الأرض. الله جل وعلا يوم القيامة يذهب بهذه الجبال، قال سبحانه وتعالى: وإذا الجبال نسفت، أنت تنسف الشيء إذا ذهبته بسرعة، يعني يذهب بسرعة، يكون شيء في يدك فتنفخ فيه فيذهب بسرعة، كذلك هذه الجبال الراسيات العظيمة وهي من المخلوقات العظيمة، الله سبحانه وتعالى يقلعها من مكانها بسرعة، ثم هذه الجبال التي ينسفها الله جل وعلا نسفا من أماكنها فتنقلع تكون كالعهن ثم تكون كالرمال ثم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا يجعلها هباء منثورا فإذا الأرض التي كانت بها الجبال تصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا الرسل أقتت قال العوفي عن ابن عباس جمعت، وقال ابن زيد وهذه كقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، وقال مجاهد أقتت أجلت. ثم قال نعم قال وإذا الرسل أقتت، فسرت أقتت بجمعت تجمع الرسل كما قال جل وعلا يوم يجمع الله الرسل، وهذا من إكرام الله عز وجل لهم وعظم قدرته، فالله في ذلك اليوم يجمع الرسل سبحانه وتعالى. وفسرت بأن الرسل يجمعون، وقوله وإذا الرسل أقتت فسر كما قال في قول مجاهد أجلت. وإذا الرسل أقتت، أو لك أن تقول هذا أيضا في قراءة وقتت بالواو، وقتت أي لوقت، فجعل لها وقت ليفصل الله جل وعلا بينهم بين الرسل وبين الأمم وبين أممهم، يفصل الله جل وعلا بينهم وبين أممهم. نعم. ثم قال رحمه الله: ثم قال لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها حتى تقوم الساعة، كما قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهو يوم الفصل كما قال ليوم الفصل. نعم قال الله جل وعلا وإذا الرسل أقتت، قلت جعل لها وقتا وأجلا لأجل يفصل القضاء بينهم لفصل القضاء بينهم وبين الأمم. قال لأي يوم أجلت، يعني أجلت الرسل، الله جل وعلا جعل لهم موعدا. ولهذا لما كان الكفار يسألون عن ذلك الميعاد الله جل وعلا قال قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وهو يوم القيامة. قال لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ أمرها، قال حتى تقوم الساعة، هذا هو الموعد، حتى تقوم الساعة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الذي وعدهم به سبحانه وتعالى إن الله عزيز ذو انتقام. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى معظما لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. نعم إذا قال الله عز وجل عن شيء وما أدراك ما هو، هي يدل على عظم هذا الشيء. يوم الفصل ذكره سبحانه أن هذا هو الميقات، هذا هو الذي أجلت له الرسل. ثم قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الفصل، وإذا قال الله جل وعلا عن شيء وما أدراك ما هو، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وغيرها مما وكثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، يدل على التنويه بهذا وأنه أعظيم. ويوم القيامة ولا شك هو يوم عظيم جدا. ثم قال سبحانه وتعالى ويل يومئذ للمكذبين، ويل لهم من عذاب الله الذين يكذبون، كذبوا الرسل وكذبوا بهذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.